الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل مسيرتنا مع سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وأيضا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وما زلنا نقف مع عورة المرأة ومع حجاب المرأة المسلمة. وأعتقد أننا قلنا إن العلماء قديما انقسموا إلى فريقين في مسألة تغطية الوجه والكفين، هل هو مفروض على المرأة أم هو سنة مستحبة؟ إن فعلته امتدحت لأنها سعت لمزيد من الاستعفاف، وهي تثاب عليه وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى، وإن لم تفعله فلا وزر عليها. فقلت لحضراتكم إن الفقهاء الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، كل هؤلاء اتفقوا على أن تغطية الوجه والكفين ليس فرضا على المرأة، إلا أن أبا حنيفة قال: إلا إذا كان الوجه يفتتن به فيجب عليها أن تغطي وجهها. وأما أحمد بن حنبل وتابعه البعض في ذلك وسبقه بعض السلف في ذلك، رأوا أن غطاء الوجه والكفين من الفرائض التي تجب على المرأة، وإن كان يباح لها أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة وهي تصلي وحدها يجوز لها هذا إن شاء الله تعالى، أما في غير البيت وفي الطريق ينبغي أن تغطي الجسد كله، ولا يجوز أن يظهر منه ولو حتى الظفر، على حد تعبير الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقد نظرنا أولا في أدلة هؤلاء الذين رأوا أن النقاب واجب على المرأة وفرض عليها، ثم وقفنا في آخر لقاء لنا مع الأدلة التي ذكرها أولئك الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، ورأينا وسمعنا التحفظات التي تحفظ بها أصحاب الرأي الأول. واليوم نزيد الأمر إيضاحا حتى نقف مع الراجح، وذلك لا من خلال هوى ولا من خلال ميل إلى رأي، وإنما من خلال ما رجحته الأدلة. إذا عدنا إلى أدلة هؤلاء الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين، قلت إن هؤلاء مما استدلوا به استدلوا بحديث أسماء لما، وهو عند أبي داود، لما دخلت على أختها عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا، وأمسك بوجهه وكفيه. وقلنا إن الذين رأوا إن النقاب فرض، قالوا هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج لأنها رواية ضعيفة فيها علتان. العلة الأولى الانقطاع بين خالد بن ضريك وعائشة، والعلة الثانية أن الحديث في سنده رجل ضعفه علماء الحديث. ولكن رد الذين جوزوا نشف الوجه والكفين بأن هذا الحديث له شواهد، هذه الشواهد ترقى به إلى درجة الحسن. من شواهده هذه الرواية المرسلة التي رواها أبو داود في مراسيله عن قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفان. فهذه تنضم إلى الرواية السابقة، وهي وإن كانت مرسلة إلا أن بعضهما يقوي بعضا. أيضا هناك شاهد آخر، هذا الشاهد أخرجه البيهقي في سننه من نفس هذه الرواية وفي نفس هذه القصة. تحدث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أسماء تقول: عليها ثياب شامية واسعة الأكمام. في النهاردة حاجة يسموها العباء الحريمي، تلاقوا كمها ايه؟ كمها واسع، كمها واسع. ولذلك الكم الواسع مجرد ما المرأة تعمل كده ولا كده ولا كده ايه اللي بيحصل؟ كل ذراع حتى الإبط احيانا يظهر. فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما تقول عائشة دخلت أسماء ورآها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأيئة: عليها ثياب شامية واسعة الأكمام. فتغير وجهه وقام وتنحى. فلما رأت عائشة ذلك، وده واجب المرأة المسلمة أنها لا بد وأن تكون دائما مراقبة لنظرات زوجها، تعرف النظرات وتعرف الحركات حتى تكون دائما وأبدا متيقظة لما يحبه أو لما يكره. عائشة في التو واللحظة لما أبصرت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء: تنحي. تنحي يعني ايه؟ يعني الصلاة في رواحبة رواحبة. مسألة لو حدثت الآن لأصبحت مصيبة من مصائب العصر. يعني امرأة ترى ان زوجها تغير تقول لأختها: طيب رواحبتي دلوقتي، والله ما دخلالك بيت وعشان جوزك مش عارف ايه، وهي تقوم تمسك خناقه قل له: يعني تغيرتي ليه واتقلبت في وشها ليه وعشان ايه؟ مصائب نعوذ بالله منها، وما كان هذا إلا لشدة الجهل. فقالت لها: تنحي. فلما تنحت اسماء قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك قد تغيرت، فما الذي غيرك؟ قال لها يا عائشة: أما رأيت هيئتها؟ شفتيها عاملة ازاي وشكلها كان عامل ازاي؟ أما رأيت هيئتها؟ إن المرأة لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بوجهه وكفيه. فقالوا هذه رواية، وهذا شاهد للرواية التي ضعفها السابقون. وهذه الرواية وإن كان في سنده رجل فيه كلام وهو ابن لهيعة، احفظ الاسم، ابن لهيعة، لهيعة نطق خاطئ، ابن لهيعة هكذا شكلت في كتب الرجال. فابن لهيعة في سند الحديث، وابن لهيعة هذا احيانا ستجد ان البعض يقول هذا الحديث فيه ابن لهيعة وسنده حسن، واحيانا تقول او تقرأ هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو لذلك ضعيف. تحتار هو ضعيف ولا حسن، والحسن نوع من انواع الصحيح. اقول لك انا حكاية ابن لهيعة وتعرفها من باب العلم. ابن لهيعة عند علماء الحديث رجل ثبت ثقة، مع الوجه غبار وجه طيب وحلو جدا، ثبت ثقة، ولكنه كان لا يحفظ وإنما كان يكتب وكان يحدث من كتبه زي كثير منكم. يبقى راجل طيب وثقة ومأمون وكل حاجة، لكن ما عندوش ذاكرة قوية علشان يحفظ. بيعمل ايه؟ زي ما بعض اخواننا بيعمل الآن يقعد يكتب. فلما تأتي فتسأله أو هو يأتي ليحدث بيروح عامل ايه؟ يقول لك انتظر، وروح رايح جاب الايه الكتاب اللي هو كاتب فيه ويقرأ لك الحديث بسنده وما الى ذلك. فانا مثلا حددت الان او ذكرت الان قلت ان في رواية مرسلة، طبعا عندي مين؟ هتلاقي البعض منكم نسي، والبعض فاكر، والبعض لا نسي ولا فاكر ولكنه دون وسجل، مش كده ليه؟ فاحوال الناس بتختلف. فالرجل ثقة ومأمون ورجل طيب، ولكنه كان لا يحفظ وانما كان يكتب، فاذا حدث حدث من ايه؟ من كتبه، فاحترقت كتبه. زي ما اي واحد ممكن كتابه يحترق الله، فاحترقت كتبه، فاصبح يحدث هنا الذاكرة، يقعد يفكر ويقول. فاختلطت، اختلط يعني ايه؟ يعني بدأ يلخبط، بدأ ايه؟ يلخبط. فمعروف انه هاء ابن لهيعة، واسمه الحقيقي عبد الله الحضرمي، ابن لهيعة هذا كان في مجموعة من الرجال هو يحدث عنها قبل ان تحترق كتبه، معروفين. فلو ثبت انه حدث عنه واحد منهم عرف ان هذا الحديث حديث كما قلت حديث صحيح، لانه ثبت ومعلوم انه حدث به قبل ان تحترق كتبه، ومعنى هذا انه حدث من كتبه. اما الحديث الذي لا يعرف يجي له حديث بقى ما احناش عارفين هو قال قبل ما كتبه تحترق ولا بعد ما كتبه احترقت، نعمل فيه ايه؟ ويا ترى قاله وكان حفظه صح ولا هو ملخبط فيه؟ خد بالك، ولا هو ملخبط فيه. ومن هنا بعد او في بعض الروايات العلماء بيختلف فيها، منهم من يقول احنا نحسن حديثه، نقول حديثه ايه؟ حسن. ومنهم من يقول لا، نضعف حديثه. ولكن الكل اتفق على لو ان ابن لهيعة حدث بحديث، هذا الحديث حدث به رجل اخر وهو ثبت ثقة، اتفقوا على ان حديثه في هذه الحالة يقوى ويعلو لمرتبة الحسن، يبقى هو اكيد فاكر، بدليل ان في واحد تاني حدث كما هو ايه؟ كما هو حدث. واتفقوا على ان رواياته في المتابعات والشواهد، يعني ما تيجي روايات تانية يقول تخش معاها كده من باب الشاهد ومن باب المتابعات ترقى الى درجة الحسن، والقضية التي نحن بصددها تحتاج الى متابعات والى شواهد. فقالوا لحديث ابن لهيعة وحديث قتادة المرسل وحديث خالد بن دريك هذا، هذه الاحاديث بمجموعها ترقى الى درجة الحسن. بل حديث ابن لهيعة الذي حدثت به الان ذكره الهيتمي وهو عالم جهبذ من علماء الحديث في مجمع الزوائد، وقال رجاله ثقات وسنده حسن ان شاء الله تعالى. ومن هنا قالوا هذه الرواية ترقى بمجموع طرقها وشواهدها الى درجة الحسن. هذه واحد. اثنين، مما استدلنا به رواية جابر، الذين استدلوا على جواز كشف الوجه والكفين، رواية جابر بن عبد الله لما اخبر انه شهد صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قلنا متفق عليه في البخاري ومسلم، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى النساء وعمل ايه؟ وعظهن، فاتين هذا الكلام، وامرهن ان يتصدقن، واخبرهن ان اكثرهن في النار. ايه اللي حصل؟ قلنا قامت امرأة سفعاء الخدين قالت ولما يا رسول الله، فاكرين هذا الكلام؟ قلنا معنى ان جابر يصف هذه المرأة بانها سفعاء الخدين، اذا فقد كشفت عن ايه؟ عن وجهها، وهي قامت تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان كشف وجهها مما يحرم لنهاها ولا اخبرنا بذلك سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. قلنا الجماعة الاول قالوا لعل هذا قبل ان يفرض النقاب، يعني تنزل آية الحجاب. قلنا لهم طاش سهمكم، طاش سهمكم. لماذا؟ زي ما قال ابن حزم في المحلة عليه رحمة الله وهو يتعرض لهذه الحجة واقول الواهية، لماذا؟ قال لانه من الثابت ان حديث ام عطية والذي فيه اذن للنساء ان يخرجن وان يشهدن العيد كان ذلك بعد السنة الخامسة من الهجرة، ومعنى هذا ان الاذن للنساء بشهود العيد وبالخروج الى مصلى العيد كان بعد نزول آية الحجاب كما هو معلوم يقينا من التاريخ ومن الأحداث. وعلى هذا أولئك الذين قالوا إن هذه المرأة قامت ووصفت بأنها سفعاء الخدين وأن ذلك لعله أن يكون قبل نزول آية الحجاب طاش سهمهم، لأن الثابت أن ذلك كان بعد نزول آية الحجاب. هذه رواية. رواية أخرى مما ذكرناها قلنا حديث المرأة الخثعمية، وقلنا وأيضا في الصحيحين هذه المرأة التي جاءت في حجة الوداع، طبعا دائما معروف أنه بعد نزول آية الحجاب بسنوات، لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا جاءت تستفتيه في يوم ليه، فاكرين الرواية، قلنا في يوم ايه، في يوم النحر، وكانت وضيئة اي جميلة، والفضل وضيء، الفضل اخذ ينظر اليها واخذت هي تنظر اليه، فقال لا هذه الرواية ليست حجة. لماذا؟ قال لانها كانت في الحج، والمرأة وهي حاجة ومحرمة ان شاء الله تعالى بتكون النتيجة انها لا تغطي الوجه ولا تغطي اليدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن تغطية الوجه وعن لبس القفازين وهن محرمات. قلنا ايضا هذه حجة واهية. لماذا؟ لانه قد ثبت في طريق صحيح في نفس هذه الرواية عند الترمذي في سننه من طريق سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال جاءت امرأة من خثعم تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بعد ان رمى الجمرات. يعني بعد ان رمى الجمرات، ولأنا قلت لأجل هذا حجة هؤلاء وهي ليه؟ حج فيكم حج؟ حج فيكم حج خالص؟ ربنا يصل لكم الحج، الله يرضى عليك. احنا بعد رمي الجمار بنتحلل التحلل ليه؟ الأصغر. وبعد ما نروح إن شاء الله تعالى مكة ها نطوف بقى طواف الوداع ونسعى بنتحلل التحلل الايه الاكبر. التحلل الاصغر يجيز كل شيء كان ممنوعا عليك الا الجماع. فمعنى ان يقول سيدنا علي في رواية الترمذي الصحيحة ان كان هذا في يوم النحر بعد رمي الجمار، يعني لو كانت تغطية الوجه واجبة وفريضة ولبس القفازين واجب وفريضة لكان واجبا على هذه المرأة حينما تحللت ان تغطي وجهها وان تلبس القفازين. وما كانت هناك حاجة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفرج، وما كان يعمل ايه، كان يكتفي بان يقول لها غطي ايه، غطي وجهك، مش كده، ان اصبح الان فريضة لانها قد تحللت، فعادت الفريضة الى ما هي عليه ان شاء الله تعالى. وايضا هنفترض، شوف تعبيري بقى، كما قال العلماء وعلى فرض ان هذا لم يكن بعد التحلل الاصغر، انتم يلي قلتم ان تغطية الوجه فريضة، شوف تعبيري بقى، استدللنا لهم فيما مضى بحديث في صحيح مسلم عائشة تقول احنا في طريقنا للحج محرمات اذا مر بنا الركب من الرجال كنا نغطي وجوهنا. المرأة في الحج ممنوعة من ان ترتدي النقاب، ولكن يجوز لها السدل. ايه هو السدل؟ يعني السدل يعني بطرحة تروح عاملة كده تغطي الشاكل. طب يا اخي كان من باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهذه المرأة بدل ما يلوي عنق الفرج كان يقول لها ايه، ازدلي، فلا قال لها ازدلي ولا قال لها انتقلي فقد تحللت. هذا ان دل فانما يدلل على جواز وجهها كشف وجهها، وعلى انه لا يجوز للرجل ان يطيل النظر الى وجهها او ان ينظر عامدا متعمدا الى وجهها. واضح المسألة دي يا شيخ؟ فهذا من الادلة التي طاشت فيها سهامهم. ايضا الدليل الذي قلناه هذه المرأة حديث البخاري التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن تهب له نفسها من أجل أن يتزوجها. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم صعد النظر، إذن هناك ما ينظر إليه، وأقل شيء هو الوجه وهو الذي تعرف منه المرأة بدليل. احنا قلنا قام رجل آخر ها وطلب أن يتزوجها، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قد رأها. فكانت النتيجة كما قلنا إن ظهر بعضهم وقال هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر ولا يخشى عليه. قلنا له المشكلة مش هنا، هذا كلام ما تقولونه كلام من غفل، عنده غفلة وذهول. مع أنكم تقولوا يعني أنتم بتقيموا الدليل على أنفسكم، لكم مع أنكم تقولوا إني النبي نظر إليها ولكن هذه خاصية لرسول الله، معنى هذا أنها جاءت فعلا كاشفة عن إيه؟ عن وجهيها. احنا لا علاقة لنا هو نظرة وهذه خصوصية وليست بخصوصية. ها انتم اتفقتم على النظرة ولم ينظر؟ قلت النظرة وهذه خصوصية لرسول الله. اذا هناك ما نظر اليه الوجه، اذا انتم ايدتمون في ان الوجه كان منكشفا ولا كان مغطي، والا هيقولوا خصوصية ازاي؟ هيقولوا خصوصية ازاي؟ اذا هذا دليل على انها كانت قد كشفت عن وجهها. من خلال هذا الكلام يظهر لنا كما قلت ان فعلا ما استدل به هؤلاء كثير وكثير على ان الكثيرات كن يكشفن وجوههن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضرة صحابته وامام الناس بلا بأس وبلا حرج. هذا ان دل ايضا لا يمنع ان الروايات السابقة تدلل على ان الكثيرات كن قد الزمن انفسهن بالايه؟ باللقاب. طب ده يدلل على ايه؟ يدلل على انه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها، وأيضا يجوز لها أن تنتقب وأن تغطي الوجه. لا نفرض عليها غطاء الوجه، وإنما نقول هو شيء مستحب وجائز بنص قول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن. في فرق بين استعف وعف، عف يعني أخذ العفاف، واستعف بالغ في العفاف. فلما يأتي ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن يستعففن يعني أن يبالغن في العفاف فهو خير لهن، إذن هن مأجورات على هذا. قالوا وهذا إن دل فإنما يدلل أيضا على جواز الانتقاب وعلى جواز لبس القفازين وأنه من الاستعفاف الحسن المطلوب، وهذا فيه رد على هؤلاء الكلاب الأغبياء السافلة الذين ينبحون على النقاب والمنقبات الآن. ودلنا معهم عودة بعد أن نقف مع نقطة صغيرة وهي ما قاله أبو حنيفة لما قال إذا كان الوجه يفتتن به، إذا كان الوجه يفتتن به يجب عليها أن تغطي وجهها. قلنا هذا اجتهاد لا يقوم معه دليل، وهذا اجتهاد أيضا غير مقبول. ليه؟ يقول لك إذا كان الوجه يفتتن به فده يدفع الرجل ينظر اليها فتغطي الوجه. يقول له طب ما دام الامر كذلك والرجل كذلك والرجل كذلك، ما بتلاقيش رجل وضيء زي الفضل كده، عينيه خضر وشعر اصفر وشه ابيض، وده هيدعو النساء ان ينظرن ايه اليه. يبقى اذا كان وجه الرجل يفتتن به يجب عليه ان يغطيه. ايه رايك؟ يقول لك لا، نقول للمرأة لا تنظري. نقول نفس الحكاية، لما يبقى وجه المرأة وضيء نقول للرجل لا تنظر، ومال يبقى يغض من أبصارهم ها ويغضبن من أبصارهم لا. ليه؟ لكن هتمشي لي بالقاعدة دي وتقول لي احنا في وقت فتنة وأصل الوجه بيفتتن بيه فهنفرض عليها النقاب، هقول لك برضه احنا في وقت فتنة وجوه كثير من الرجال بيفتتن بيها فغطي وش الرجال وخيه. كلام ما يصير وما يصح، وإنما الشرع شرع ثابت، والذي شرع عليم حكيم خبير، يعلم ما يأتي علينا أوقات فتن كثيرة، يعلم وقد وضع لنا ما فيه الكفاية وما يردعنا. الشرع تكفل بكل هذا ولسنا في حاجة إلى أن نشرع بعدما شرع الله ورسوله. ولكن العودة التي ينبغي أن نعود إليها، هذه النظرة أو هذه اللغة التي لم تسبق وهي ما ظهرت إلا الآن، ما ظهرت إلا الآن، وقبل ما اقف مع هذه اللغة ايضا في نقطة احب ان انا يعني اقف معها. بعض الاخوة قال لي طيب ما هو الحديث قال اذا حجت المرأة واعتمرت احرمت يعني فلا تلبس النقاب والقفازين، ويبقى معنى هذا، وهذه الحجة كتبها ابن باز في احد كتبه وابن عيثمين وما الى ذلك، قالوا طيب مدام الاسلام بيقول للمرأة اذا خرجت للحج او العمرة واحرمت فلا تنتقبي ولا تلبسي القفازين، يبقى الاصل فيها ان تكون ايه منتقبة ولبسة القفازين. قلت له الاصل فيها على سبيل الفرض ولا على سبيل الجواز؟ ما خدش باله. قلت له هوضح لك بسؤال تاني. طيب هما زي ما النبي قال لها لا تلبس النقاب والقفازين، قال للرجل لا تمسن طيب، يبقى وضع الطيب في الاصل واجب على الرجال ولا جائز؟ هي نفس القضية لما لها لا تلبس النقاب والقفازين، على اعتبار انها احيانا تلبس النقاب والقفازين، فقال لها في الاحرام ما تلبسهمش حتى وان كنت معتاد. زي ما قال لي لا تمس طيبا، لو قلت لي ان معنى الشرع قال لها لا تلبس النقاب والقفازين يبقى هي في الاصل يجب عليها ان تكون لابسه لهما، اقول لك ولما قال لك الشرع لا تمسن طيبا يبقى كان في الاصل يجب عليك ان انت تكون متطيب، وهو وضع الطيب شيء واجب. امال الشرع عايز يقول ايه؟ عايز يقول الطيب مما يجوز ومما يباح للرجل، فاذا احرمت فلا تضعن طيبا، والنقاب والقفازين مما يجوز ومما يسن للمراه، فاذا احرمت فلا تلبس النقاب والقفازين. وليس معنى هذا كما قال هؤلاء، وانا لا ادري، والبعض بعض الشباب خدع بهذه المقوله وصار يرددها، ولما رددت عليه بهذا الكلام الذي قلته الان ضرب اخماسا في اسداس وما استطاع ان يرد. انا ما اقول هذا الكلام كما قلت لانني لا اريد النقاب والقفازين، انا قلت لو كان الامر بيدي لا اوجبت على كل امراه ان تخرج من بيتها منتقبه لابسه للقفازين، ولكن احنا الان نعرض القضيه بحيده سنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة، فلا يجوز لنا أن نميل لشيء. أما أنا فأهل بيتي منتقبات منتقبات، وأتمنى أن ينتقب أو أن تنتقب كل فتاة إن شاء الله تعالى. زي ما قلت بلينا عودة وقفة مع هؤلاء الكلاب في هذا الوقت الحالي، نقاب المرأة المسلمة وعلى النقاب بصفة عامة، هذه القضية التي ينبغي نقف معها الآن وقفة حاسمة. أما إذا اكتفت المرأة بالحجاب فليت كل النساء يحتجب، يا ليت كل النساء يحتجب، ولكن هي المصيبة الآن إن حجاب والنقاب يصوروا دلوقتي على النوم الآن سمة وعلامة على الإرهاب والزعر والفزع، وما يؤسف له أنني أطالع جريدة قاذرة يومية محلية وهي جريدة الأهرام الصادرة في يومنا هذا، صورين أخت منتقبة في جريدة الأهرام وكبين بالبنط العريض قناع الإرهاب، من كم يوم مش عارف برضو امبارح ولا أول امبارح في جريدة الأخبار كبين بالبنط العريض إحضار الملتحين، وبعدين يقول لك إيه بقى؟ ملتحين بيخرجوا عن وعيهم وبيضربوا ويكسروا، ده انتوا تخلوا الحليم يكفر، الحليم يكفر، يعني احنا بنبدا بعقل بتنهونا بلا عقل، وده اللي حاصل قال ان عقل الانسان يكاد يجن يكاد يجن، يعني ما راينا جريده من جرائد الكلاب زي الجريده السافله جريده الاهرام وكل من فيها سفله كتبت كده صورت واحده عريانه وقالت احضروا الخلاعة والعري والفسق، ما حصلش لأنهم عايزينهم عراية، لأن كل كلب فيهم بنت عريانة وأمه عريانة وأخته عريانة وكلهم تيوس تيوس، فلنا أدري لقد مفزعهم قوي وعمل لهم قلق، أنا لا أدري لماذا. واللحية احضروا الملتحين، شوف التعبير سبحان ربي العظيم، احضروا الملتحين بقى الملتحي ها وصمة عار دلوقتي بقى مشبوه، احضروا الملتحين يعني اللي مضايقاش شويه الشعر دول، يعني انا لو حلقتهم مش هبقى متطرف؟ الخيبه دي ما هذه الخيبه؟ فللأسف هذه الأمور التي ينبغي أن نقف معها الآن بحزم وبلا خوف مهما صاعر الكلاب. هذه الصاعرة لا تخيفنا والله، هي لا تخيف إلا الجبناء. فكما قلت في ظل السياسة الفاشلة، سياسة العري والابتذال والتحلل، سياسة الفن والخمر والسياحة، في ظل سياسة شارع الهرم والكباريهات والملاهي الليلية، في ظل هذه السياسة لازم يكون النقاب وصمة عار، لازم يكون النقاب الآن علامة من علامات الإرهاب. وكما قلت هذه دعاوى لم تسبق من قبل، يعني ما ظهرت إلا في الوقت الحالي. البعض الآن قالها بحقد وحقده ظاهر، والبعض الآخر تعالم زي دكتور الحمير. دكتور مطري طلع كتاب ويلوم مش عارف تحذير الأصحاب من حرمة ولا من حرمة النقاب، وحكم إن النقاب حرام، ومن ارتكبت النقاب فهي آثمة. شوف التعبير، فهي آثمة. والسافل الآخر اللي بينسب للعلم ومحسوب على رجال العلم اللي اسمه ياسين رشدي، قاعد وسمعته شريط في مسجد مصطفى محمود المنسين، كلهم بتبقى جاي عامله زي العفريت، العفريت ومراته واحده جنب منه متبرجه، فطبعا لازم يبقى زي العفريت ومحسوب على العلم والعلماء ولا بالداعيه الاسلامي، هو ما حصلش بياع فول. انا لا ادري ما هذا. وبلغه العلم اصبح البعض بيتبجع على لغه جاهل، ونعرف هذا. لكن احنا الان بنقول كلمه، الحكومه والدوله مذعوره من النقاب، ولما تيجي تناقشهم في قضيه النقاب يقول لك الاتي: قلت نحن نحارب الجريمه. مش الجريمه حرام؟ اه يا سيدي حرام. يقول لك طيب والنقاب اصبح قناعا للجريمه. يقول لك كل ارهابي وكل حرامي وكل لص وكل هارب بيتخفى وراء النقاب ويسير امنا في الطريق بحجة انه امرأة او فتاة منتقبة مش عارف الله انت تعمل ايه. هذه الحجة مصحبة من عدة وجوه، وقلت كما قلت لا يتكلم بها الا سفيه احمق. الوجه الاول اني نقول تعالى الجرائد ياما كتبت عن بعض اللصوص لبسوا زي الشرطه او زي الجيش. وانا في حوار مع والله مع ضابط في امن الدوله وبعلم بالله، قلت له هذا الكلام، قلت له انت مش ضابط؟ قال لي طول عندك اللبس الميري. قال لي قلت له ايه رايك في اللبس الميري؟ قال لي طب وماله اللبس الميري؟ طلعت له جريدة الاخبار، قلت له تقرات الحوادث اللي فيها؟ قال لا قراتها. قلت له لفت نظرك حاجة؟ قال لي قلت له في خبر بيقول ان بعض اللصوص المتسولين لبسوا زي الشرطة ودخلوا شقة فرقوا الباب على اهلها فتحوا لهم قالوا لهم احنا جايين نفتش الشرطة قدام ونسي الشرطة، فسابوهم دخلوا فتشوا سرقوا كل اللي في البيت ومشوا. قلت له انا اقدر اكتب دلوقتي اعلان فوق الخبر ده اقول كم من جرائم ترتكب تحت ستار زي الشرطة، الغوا زي الشرطة من البلد. قال لا والعيب مش في اللبس، العيب في الاساء واستخدام. قلت له والله اتفقنا جزاك الله خيرا، وبرضه النقاب العيب مش فيه، العيب في اللي بيسيء استخدام. انت اللي بيسيء استخدام زي جيش او زي الشرطة بتعمله في ايه؟ النيو جريء يعني تجريم في القانون، عقوبة منصوص عليها. قلت له طلع عقوبة منصوص عليها، كل من يسيء استخدام النقاب يتحاكم ويكون عقوبته كذا كذا. دي حاجة. اثنين، لو اني كل زي عاقبناه وقلنا نلغيه عشان بعض الناس بتسيء استخدام، طب ما في اللي بيسيء استخدام البدلة والكرافات، وفي اللي بيسيء استخدام الجلابية، وفي اللي بيسيء استخدام لبس الجيش، وفي اللي بيسيء استخدام لبس الشرطة، وفي اللي بيسيء استخدام الازار والقميص. قلت له عارف معنى كده ايه اللي يحصل؟ علشان الناس كلها تبقى واضحه كده ما حدش يسيء استخدام حاجه نمشي كلنا عرايا. ايه الهبل؟ ايه الهبل؟ وللاسف بعض المغفلين والله بعض التعبانين العقول تلاقيه معلم ولا صنايعي ولا بقال ولا اي حاجه، لا بس النقاب مش قاعد كياسطه بس افهم الله يديك ما تبقاش البدن بدل الانسان والبصمص حمار بتردد وخلاص. افهم افهم الكلام ده لازم يتوزن ولابد ان احنا نرد عليه بشيء من العقل بشيء من العقل. يقول لك عاملين في المدارس اخصائيه اجتماعيه. طب ما تخلي الاخصائيه الاجتماعيه دي الصبح اجماع المنقبات كل المنقبات خايفين من المدارس. ودلوقتي طلعوا قانون المنقبه في المدرسه تفصل لكن العريانه ما تفصلش. اصل وزير التعليم حلم عايز يتفرج يعني يغطوهم بقى لما الله يتفرج عليه هو سافر طلع قانون. والله جايالي فتاه منتقبه في ملاقه الدخول بتبكي بكاء مريء قالت لي طلع قرار بفصلنا واهلي الان يفعلون معي الافاعيل عايزين نقلع النقاب فماذا افعل؟ شو المصايب اللي احنا فيها؟ مع انك في نفس المدرسه هتلاقي واحده لابسه جيبه فوق الركبه ادي تنحني لها الرقاب. والله اللي واقع الباب هيوطي. عارف هيوطي ليه؟ عشان يبص. ايوه اخويا عشان يبص. ها دي في اعلان ابواب ونزلت في الجامعه كده تلاقيها نازله من العربيه لابسه مش لابسه يقف العسكري الشاهد خادم الحكومه اتفضلي جت بقى واحده منتقش بس اخرجوهم من جامعتكم انهم اناس يتطهرون بما يخشوش. هذه سياسه البلد ويقول لك احنا دللنا ليه وفقدنا عقولنا ليه وادي السنيه وادي الله ده هم يجللوا الحجر الحجر. طيب مش عايزين نتجنن. انا بقول يا ليتني انا واحد بقولها باعلى حسه وبسمع الدنيا كلها يا حسني يا مبارك يا وزير الداخليه يا وزير التعليم يا مفتي يا دنيا كلها قعدوني في ميدان واقيم الحجه عليا. انا هقول اللي عندي يقول اللي عندكم اثبتوا لي ان انا غلط وانا همشي وراكم بالحجه والمنطق. انا لا بشيل مش عارف ايه ولا بشيل نبوت ولا اعرف اشيل الابر بابور حتى فهو بتكلم بلساني ادونا بس حتى الفرصه يراعونا احنا اقليه مسلمه برضه يراعونا يدونا الفرصه لعبر على راينا بس يراعونا نقول حاجه يعني مش عايزين. فانا لا ادري انا لا ادري باي منطق فوقف واحد كل مدرسه تخش فصل الصبح تقفل الباب تقول كل واحده منتقده حرني وشك. ايه المشكله؟ تعرف اسكات واحده ولا واحد؟ اسكات هي ولا مش هي؟ ده لو عايزين يحلوها صح لو عايزين يحلوها صح ها في الشرطه يعني عايزين المطارات والمش عارف ايه وليه. طب ما عملوا دلوقتي ظابطات شفتوا الظابطات؟ شفتوهم؟ ظابطات وقفوا واحده من الظابطات دي ولا هم بس فاتحين يقعدوا مع الظباط يهيئوا ويبيئوا ويقعدوا يضربوا في بعض وخلاص هم عاملينهم كده في الجيش. لو عايزين تحلوا المشاكل دي هتحلوها لو عندهم دم ودين واسلام هيحلوها زي ما كنا في السعوديه. السعوديه ما حاصل فيها جرائم ياما والايرانيين انا كنتوا بتشوفوا بيخشوا وكانوا خايفين منهم والضرب ومش الضرب وبتاع عملوا ايه؟ منتهى البساطه المسجد النبوي ليه 500 بواب والمسجد الحرام ليه 500 بواب كل بوابتين جنب بعض بوابه واقف عليها رجال حرس وبوابه واقف عليها اخوات نساء. الراجل ايه الرجال يقعدوا فتشوف والنساء على البوابه الثانيه تروح داخله منها وتقف الاخت تفتشها وممكن على جنب في مكان معد كده تكشف نقابها تشوف دي واحده ولا واحد وتفضل يخش. ده لو عايزين عندهم اسلام مع اني يشوف انظر في مواسم بقى الحج والعمره كام مليون وكم الف بيخشوا يوميا من باب من ابواب الكعبه. لكن دي ناس عندها دم ودين لكن ليه اللي عندهم لا دم ولا دين ولا حياه ولا منتهى التبجح ومنتهى قله الحياه منتهى قله الحياه. فللاسف الشديد كل الكلمات اللي انت بتسمعها دي لا يراد بها الا شيء واحد هيك حياء المرأة المسلمة. ودي مسألة انا هزيدها ايضاحا واقف معاها بالتفصيل ان شاء الله وقدر في يوم الاربعاء القادم. وان ما كانوش الكلمتين دول هيتعبوا بعضهم وبقانون الديمقراطية وممكن ياخدوني بالديمقراطية. ايوه ها يقول لك تكلم قول اللي انت عايزه قول اللي انت عايزه. فصل الحرب النقاب جاي لنا منين دي لازم تعرفوها وايه الحرب الموجوده الان على النقاب دي لازم برضه تعرفوها. وبعدين نرد بقى على السفله اللي استخدموا العلم وعلى الحمار دكتور الحمير عشان نقول له خليك في الحمير بتاعتك ماليش دعوه بحاجه ثانيه. اللي ألف كتاب يقول لي مش عارف تحريم النقاب صار الله هذا الكلام ان شاء الله وقدر. هقوم من مكاني انا لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم. انا جاي ماشي مش عارف انا ماشي ازاي، انا جاي كده يعني بقدر الله. وعشان كده اخواننا اللي المفروض هينتظرونا بكره في الزاويه انا مش رايح، والجمعة بعد بكره مش رايح، قاعد في البيت. اللي عايز يجي يديني هو درس انا خدامه تحت امره ان شاء الله. نعم، لحد امبارح كانت عيني دي مقفوله من الدور اللي عندي، من يوم ما شفتوني قاعد عامل كده وانا لسه على كده ان شاء الله. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.